والثاني في قوله بشيرا ونذيرا، بشيرا ونذيرا، فهو يبشر من أطاعه بالفلاح وينذر من عصاه الخسارة. فاسم البشارة متعلقه الخير، واسم النذارة متعلقه الشر. وما وقع في القرآن من جعل البشارة في الشر كقوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، فأحسن ما قيل فيه أنه واقع على وجه التبكيت، أنه واقع على وجه التبكيت أي التقريع واللوم والتوبيخ، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. فيكون نظير قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.